وجئتك من سماء بنبأ وجئتك من سواء وجئتك من سبأ بنبأ بكتابي هذا فألقِ

وكذلك يفعلون. وإني مرسلة فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمن أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أن هديتكم تفرعون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان قال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا قبل أن تقوم من مقامك عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين أتيك بي قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلم مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني ومن كفر فإن ربي غني الكريمة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أشرف الهوي. أيها السادة، لنا لقاء آخر في مسك الختام من فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أشرف الهوي، فإلى اللقاء. مع تحيات الهندسة الإذاعية والصلاة الصوتية وإضاءة وديزل أولاد مقبول شارع عالم سوهاج وفراش السعيد المساعيد الكبرى إدارة الحج عصام. أيها السادة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.